أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون الخلاف في دخول في تحية دخول المسجد، فمنهم من قال واجبة ومنهم من قال سنة، فهل أستنكر على من لم يفعلها؟ لا تستنكر على من يفعلها، بمعنى أنك تنكر عليه إنكار من ترك أمرا واجبا، لأنها عند جماهير أهل العلم سنة متأكدة، وبعضها قال بوجوبها، وإن كان قول وجوبها دليله فيه قوة، لكن أنت تراعي الخلاف خلاف غيرك. فالإنسان حينما يقول قولا أو يعتقد اعتقادا في مسألة وهناك من خالف، وهذه المسألة في الخلاف لها دليلها ولا حظ من نظر وعليها عامة أهل العلم أو جماهير العلماء، فلا تنكر إنكار من يلزم غيره بقوله، بل تبين. والإنكار في المكروهات ثبت به السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، مع أنه لم يأتي أمرا محرما، إنما فعل أو صلى وأطال الصلاة بقومه رضي الله عنه اجتهاد منه، ولذلك قال له ما قال. فإذا رأيت من يهملها بين له أنه وإن كانت ليست واجبة عند جماهير العلماء ففيها خير عظيم وفضل كبير، فلا تحرم نفسك هذا الفضل، والنبي أمر بها عليه الصلاة والسلام في الدخول المسجد، حيث أبي قتادة وغيره. فإذا كان بيانك على هذا الوجه لا بأس به، وقد يكون مثلا من دخل يجهل الحكم، ما يعلم، بعض الناس لا يدري عن هذه السنة ولا يعلم المسألة، فأن تبين له وتقول يشرع لك أن تصلي، فلا تقول يجب عليك ولا تقول لا يجب، تأتي بكلمة يكون فيها الحث على الفعل وتشمل الواجب والمستحب، فقول يشرع لك يدخل فيها الواجب والمستحب. نعم.